والتي تتعايش سلميا مع هذه المنكرات والتي تطبع بين أبنائها وبين هذه المنكرات يوشك أن يعمها الله بعقاب أو يوشك أن تعم فيهم المعصية فلا يستحقون حينئذ أن يكونوا هم تلك الأمة الخيرية. إن قصة أصحاب السبت هي باختصار شديد قصة بني إسرائيل من الخيرية إلى ما صاروا فيه من الأمة الغضبية إلى الأمة التي مسخ منها من مسخ قردة وخنازير، وكانت البداية الاعتداء على شرع الله تبارك وتعالى والسكوت من البعض وترك شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كان قبل هذه القصة كما أشارت الآية في بلاغة عالية لا تجدها إلا في كتاب الله تبارك وتعالى، كان هناك أنواع من التمرد على شرع الله تبارك وتعالى. عوقب بنو إسرائيل على هذا التمرد أن حرب عليهم العمل يوم السبت، وهذا مما نكرره دائما أن الشرائع السابقة كان فيها بعض التشريعات على سبيل العقوبة، شددوا فشدد الله عليهم، تمردوا فعاقبهم الله عز وجل. وأما شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فذكر الله عز وجل في شأنه، وكان الخطاب أيضا موجها إلى اليهود والنصارى، وهم أدرى بذلك وهم يعلمون إذا قال الله عز وجل في شأن رسوله صلى الله عليه وسلم ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث يدرون ماذا تعني هذه الكلمة. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، كانت حلال الأصل ثم حرمت ثم جاءت الحنيفية السمحة في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لتقرر تلك القاعدة التي من شك فيها فليشك في القرآن وليشك في إسلامه وليتهم إيمانه. تلك القاعدة التي تقول أن في دين محمد صلى الله عليه وسلم لم يحرم إلا ما كان خبيثا، إما أن يكون خبيثا من كل وجه وإما أن يكون فيه من هذا وذاك وأن تكون مفسدته راجحة، كما قال تعالى ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. إذن كان هؤلاء بنو إسرائيل شددوا فشدد الله عليهم، فكان مما شدد الله عليهم أن حرم عليهم عمل يوم السبت، وهم ابتداء لم يهديهم الله إلى اليوم المفضل في الأسبوع وهو يوم الجمعة، ثم إن الله حرم عليهم العمل فيه، بينما هدى الله عز وجل هذه الأمة إلى اليوم المفضل في الأسبوع ثم لم يحرم عليهم العمل فيه، ولكن فقط تكون فيه صلاة جامعة تستغرق وقتا أطول من باقي أيام الأسبوع، وفيما قبلها وفيما بعدها العمل فيها مباح والحمد لله رب العالمين. ثم إن هذه القرية ازدادت في ظلمها فعوقبت عقوبة أخرى قدرية، وهي أنهم مع أن عمل يوم السبت محرم عليهم وهي قرية تقع على البحر كما في نص القرآن التي كانت حاضرة البحر، ويقول المؤرخون أنها العقبة أو غيرها من القرى التي كانت على شاطئ البحر الأحمر، فذكر الله عز وجل هذه القرية وكان من شأنها أن الله زاد في عقوبتهم عقوبة قضرية، أنه إذا كان يوم السبت أتتهم حيتانهم شراعا، والحوت في اللغة العربية اسم للسمك كله وليس لنوع محدد منه الذي يكون كبير الحجم، والإشارة إلى أن السمك الذي يصطادونه في كل يوم كان يأتيهم يوم السبت وكأنه مستسلم للصيد، يطفو على شاطئ البحر لا يحتاج صيده إلى أدنى جهد، فإذا كانت بقية أيام الأسبوع كان الصيد شاقا وصعبا، وكان السمك على طبيعته أو أكثر صعوبة من طبيعته، فيحتاج صيده إلى جهد فكانت تأتيهم يوم السبت من أراد أن يلتقط السمك بيده بلا عمل التقطه، وأما بقية أيام الأسبوع فلا تأتيهم على هذه الصفة التي تأتيهم عليها يوم السبت. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذا هو الدرس الأول، أن دائرة الحلال واسعة جدا، ولكنها قد تضيق إذا ضيقها الناس، إذا انصرفوا عن شرع الله تبارك وتعالى وتركوا الحلال وفعلوا الحرام. فإذا كان كذلك ابتلاهم الله عز وجل ابتلاء قدريا بأن يكون الحلال ضيقا والحرام واسعا. الأصل إذا كان الأمر على طبيعته أن نسلك السمك في البحر لا يختلف عبر أيام الأسبوع، ولكن الله عز وجل إذا قال لشيء كن فيكون، فأبتلى الله عز وجل أهل هذه القرية بأن جعل صيد يوم السبت المحرم هو اليسير، وأما الستة أيام الباقية فقد كان الصيد فيها عسيرا. لماذا؟ لأنهم فسقوا عن شرع الله تبارك وتعالى. فإلى كل من يتوهم أن شرع الله عز وجل فيه تضييق على العباد، نقول إما أنك واهم، وإما أن هذا الضيق قد حصل بعدما انصرف الناس عن شرع الله تبارك وتعالى. وكثير مما يتوهمه الناس ضيقا في شرع الله تبارك وتعالى هو السعة بعينها. ها انظر إلى ما يحاولون دائما أن يوسوسوا به في آذان المسلمات التي أسلمن لله عز وجل ورضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يقولون لهم هؤلاء سوف يفرضون عليكم الحجاب. من الذي فرض الحجاب على المرأة؟ هل هم هؤلاء المتدينون؟ هل هم هؤلاء الإسلاميون؟ أم أنه إجماع من أهل العلم على أن هذه فريضة شرعية فرضها الخالق على المخلوقين، فرضها رب المرأة والرجل على المرأة، لأن هذا هو الذي فيه صلاح الكون. وحتى فإذا ما شعروا بأن الكذب مفضوحة، لا سيما في قضية كقضية الحجاب، يقر فيها جميع علماء أهل الأرض من يعملون في مؤسسات رسمية ومن لا يعملون بأنها فريضة ربانية، يقولون سيخرج الملتزمون على من لا تلتزم بهذا فيلقون على وجهها مية نار أو غير ذلك من الأكاذيب، وكأن الحجاب قد فرض بالأمس، وكأن هؤلاء الملتزمون بدين الله تبارك وتعالى التزموا اليوم، وكأن القضية ليست عبر عشرات من السنين، والملتزمون بدين الله تبارك وتعالى يدعون أقوامهم ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. فلم يكن هناك سابقة تشهد لتلك الأكاذيب، ولكنهم يحاولون دائما أن يستعملوا هذه الأكاذيب في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى. هل يرون هذا تقييدا لحرية المرأة، أم أن هذا حفظا وصيانة لها؟ أليس هم الذين يئنون في كل يوم وليلة من ازدياد معدلات المعاكسات والتحرشات والاغتصاب؟ أليس هم الذين يشتكون من البطالة ويشتكون من الانحراف بين الشباب؟ هذا كله منظومة إنما جاءت بما فعلوه هم من إفساد دين الأمة. إن المرأة المسلمة إذا قيل لها أن الله عز وجل أمرك أن تتستري خرجت متسترة ولو كان في حر الشمس، فإنها تستطيع أكثر من ذلك. وفي كثير من الأحيان قد يطلبون من الرجال إذا حضروا اجتماعات رسمية أو نحو ذلك أن يتستروا بأشد أنواع التستر، وأن يرتدوا ثيابا ثقيلة فيحتملون. فمن عرف الجهة الآمرة وعرف المصلحة المرجو واحتمل. وإذا ما ظنوا هم أن في عدم الحجاب تيسير على المرأة، شقت الأمة، وكان من أول من يشقى النساء. التي تعامل من مديرها ومن رئيسها في العمل ومن زميلها ومن سائق الحافلة التي تركبها ما لم يكن عند كل هؤلاء وازع من دين تعامل على أنها أداة وملهاة، وهذا مما لا يريدون أن يعترفوا به. تئن الأمة جميعا حينما تفشل أن تكبح جماح الشباب وأن تهذب شهواتهم، فكثير مما يظنونه عسرا في دين الله تبارك وتعالى إنما يأتي العسر من جهتهم ومن مخالفتهم لدين الله تبارك وتعالى. ابتلى الله عز وجل أصحاب السبت بما كانوا يفسقون في أمور أخر، ابتلاهم بأمر قدري، لأن الكون كونه والخلق خلقه، وكان ينبغي أن نعترف أن الأمر أمره. ولكن هناك كثيرون يقولون أن الله تبارك وتعالى له الخلق وينازعون في أن له الأمر، ونحن نقول أن الله عز وجل له الخلق والأمر. على أي كان هذا هو الابتلاء؟ والذين فسقوا أولا كان من المتصور أن يفسقوا ثانيا، وهذا هو الذي حدث. فإن الشيطان قد أتى لهؤلاء ووسوس لهم أن يستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، فكانوا ينزلون مع أنه يحرم عليهم عمل يوم السبت، وليس أن يأكلوا السمك مثلا يوم السبت، ولا أن يخرجوه من البحر يوم السبت. فوسوس إليهم أن ينزلوا في البحر ويصطادوا ذلك السمك ويضعوه في أحواض أو في شبك أو غير ذلك بحيث يبقى محبوسا، فإذا جاء يوم الأحد دخلوا فأخذوا. وهذا ما حذرنا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا كاليهود استحلوا محارم الله بأدنى الحيل، يعاملون إلههم والعياذ بالله وكأنه طفل صغير تحتال على أمره بحيلة لا تروج حتى على الإنسان العاقل، فضلا أن تروج على الله عز وجل. نعم، في دين الله حيلة مباحة، وهي الحيلة التي تصل بها إلى مقصودك دون أن ترتكب النهي. فإذا قال لك أحد: أنت معك مال تريد أن تستثمره ولا تحسن التجارة ولا الصناعة، أعطني المال أتجر لك فيه وأعطيك على كل 110، فهذا ربا. والحيلة المباحة أن يكون العقد عقد شركة شرعي بحيث أن يتقاسم الطرفان المكسب متى حصل، وأن يخسر صاحب المال ماله وصاحب العمل عمله متى حصل الخسارة. إذن عندما يعرض هناك معاملة مخالفة للشرع ثم أبحث عن معاملة أخرى تؤدي لي الغرض ولكنها موافقة للشرع، فهذا ليس تحايل، وهذه هي التقوى، وهذا هو طاعة الله تبارك وتعالى. إذا ما وجدت أن هناك شيء ما لي فيه رغبة وهو محرم، ثق أنه إن كانت فيه مصلحة فستجد له وسيلة مباحة. إن سميتها حيلة أو سميتها وسيلة أخرى فلا مشاحة في الاصطلاح، ولكن تترك الوسيلة المحرمة وتبحث عن الوسيلة المباحة. وأما أن تفعل عين الوسيلة المحرمة وتغير الاسم فتسمي الربا فائدة أو غير ذلك من الحيل، هذه هي حيل اليهود. حرم عليهم عمل يوم السبت، ثم أولوهم بأهوائهم بأن إنما المحرم عليهم صيد يوم السبت. والصيد وفق هذا التفسير اليهودي الذي يراد لنا الآن أن نعيد تفسير ديننا وفق هذه الطريقة اليهودية التي هي اليوم طريقة أمريكية، أننا نعيد تفسير ديننا وسط هذه الطريقة. قالوا: فنقلوا النص من أنه تحريم للعمل إلى أنه تحريم للصيد، ثم أعادوا تفسير الصيد وفق هذا الهوى بأنه هو أن تخرج السمك تماما من البحر، وأما إن حبسته لصالحك داخله فليس هذا صيدا، ثم استحلوا ما حرم الله. كان الأكرم لهم أن يصطادوا السمك وأن يقولوا نحن عصاة، بدلا من أن يصنعوا هذه الحيلة. وفي كلا الحالين سيكونون معرضين لغضب من الله تبارك وتعالى، ولكن على الأقل من فعل المعصية وسماها معصية يرجى له أن يتوب، وأما من تحايل عليها وعظمها وأخذ يدافع عن فعله لها فإنه قد لا يتوب إلا إذا تاب أولا عن هذه الحيلة. هذا هو ما حصل من فريق من أهل هذه القرية، لأن أهل هذه القرية انقسموا إلى ثلاث فرق. أين هذا من القرآن؟ ستجده قد ذكر بأبلغ عبارة. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به. إذن ها هنا فريقان آخران غير الفريق الذي اعتدى في السبت. أولهم فريق أمر ونهى، وهذا كله لم يذكر في الآية صراحة، وإنما تفهمه من أول الحوار الذي دار بين الفريق الثالث والفريق الثاني، لأن الآية تذكر لنا أن أمة من هذه القرية وأن فريقا منها قال لفريق آخر لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. يا سبحان الله، لم يوجد في هذه القرية من يقول أن هذه هي حريتهم الشخصية وأنه لا ينبغي لكم أن تتعرضوا لاختيارهم وأن الجماعة لا ينبغي أن تطغى على اختيارات الفرد، وأنه طالما أنه لم يعود عليكم أنتم ضرر مباشر فليس من حقكم أن تتكلموا. إن هذا الفريق كان أحسن حالا بكثير ممن يسمون أنفسهم في زماننا بالليبراليين وغيرهم، الذين يقولون لنا حرموا ما حرم الله كما تشاءون، مع أنهم لا يوفون بذلك ولا يتركوننا نحرم ما حرم الله، ولكن دعنا في كلامهم النظري، يقولون حرموا ما حرم عليكم ربكم كما تشاءون، وحللوا ما أحل الله لكم كما تحبون، وصلوا وصوموا ونقبوا نساءكم وأطلقوا لحاكم، ولكن إياكم إياكم أن تقولوا ولو باللسان وأن تعبروا ولو بالحكمة والموعظة الحسنة أن من يشرب الخمر فاسق. الكلام اليوم ليس على تطبيق الحدود من عدمها التي كان أسلافهم يتكلمون فيها قبل سنوات، الكلام اليوم أنه إياك إياك أن تتكلم على رجل اختار عكس ما أمره الله به وفسق عن أمر الله، إياك أن تسميه فاسقا وإلا صرت أنت رجعيا، وإياك أن تنصحه في دين الله وإلا صرت أنت معتديا، فضلا أن تطالب السلطات الحاكمة لا أن تقوم أنت بنفسك. لا يحق لك أيضا أن تحاول أن يكون في القانون العام الملزم للناس جميعا عقوبة على الخروج على شرع الله أو حتى على الخروج على النظام العام للمجتمع. لم يكن هذا عند اليهود الأقدمين ولم يكن عند أصحاب السبت، وإنما كانوا ثلاث فرق: فرقة فعلت المنكر، وفرقتان اكتنبت المنكر، وقاطعت الفرقة التي فعلت المنكر، ولكن واحدة جانبتهم فلم تكلمهم بشيء والأخرى وعظوهم. فقالت إحداهما للأخرى: لما تعظون قوما لا فائدة من وعظهم، أصروا على المعصية وكأنهم ملوا من تكرار النصيحة. هذه هي القضية فقط التي حدثت من هؤلاء. فقال فقهاء بني إسرائيل، فقهاء هذه القرية، ونحن دائما ما نكرر أن كل من آمن برسوله ونبيه في زمنه واستقام على شرع الله تبارك وتعالى فهو أخ لنا في الإيمان أيا ما كانت جنسيته وأيا ما كان نسبه. وأما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يصح إيمان أحد إلا بالدخول في دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال هؤلاء المؤمنون الفقهاء العالمون بدين الله الذين أمثالهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أضعاف أضعاف أضعاف أمثالهم في الأمم السابقة، ومن ثم سيبقى بإذن الله تبارك وتعالى في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن رغمت أنوف، ويقولون معذرة إلى ربكم. نريد ألا نسأل نحن، هؤلاء يقولون لنا هل أضرك هذا الذي فعل المعصية؟ أقول نعم، أضرني في الدنيا وفي الآخرة. طالما أن القاعدة عندكم أن حرية الإنسان تنتهي عند حدود حرية غيره وأن الإنسان حر ما لم يضر، أقول هذا الذي حمل زجاجة الخمر وصعد بها إلى بيته لكي يشربها قد أضرني في الدنيا والآخرة، وأما في الدنيا فقد آذاني أن أرى المنكر رغم أنه لم يفعله أمامي، وقد صرت متى وجد ذلك غير آمن على أبنائي أن يقولوا ما هذا ولماذا يشربه ذاك. فهذا أذى، وأعظم من ذلك طالما أنهم يقولون بالحرية الدينية فليعترفوا أن هناك دين يسمى دين الإسلام هو دين الغالبية العظمى من هذا الشعب، وأن هذا الدين ستقف فيه أمام الله لا لتسأل هل صليت أم لا، ستسأل هل صليت أم لا، وإذا كان جارك لا يصلي هل قلت له صلي أم لا، ستسأل هل انتهيت عما نهى الله عنه أم لا، وستسأل متى وجدت جارك يفعل المعصية هل نهيته أم لا، لم تسأل هل انتهى هو أم لم ينتهي. هذه ليست إليك وليست عليك ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذا كانوا يقولون أنت حر ما لم تضر، نقول متى منعتمونا من أن ننكر المنكر وأن ندعو إلى الله وأن نسمي الأشياء باسمها وأن نسمي الخروج على شرع الله فسقا وزورا ومنكرا وأن نتناهى عن هذا المنكر، فقد ألحقتم بنا الضرر في ديننا ودنيانا، فنحن نتضرر، نحن سوف نتضرر متى قيل ومتى استطاع هؤلاء الذين يهبطون على بلادنا بالباراشوت لكي يقولوا نريد أن نصوغ دستورا ليبراليا يعترف فيه لكل إنسان بأن يصوغ مبادئه الأخلاقية كما يشاء. لا، هذه الأمة لها أخلاق عامة ينبغي أن تبقى عامة، وهناك منكرات عامة في الشرع ينبغي أن تبقى في المجتمع ككله منكرات عامة، أقل الأحوال أن ينكرها الناس على بعضهم البعض، وإلا أوشك الله أن يعمهم بعقاب. سيبقى في الأمة بإذن الله تبارك وتعالى كهؤلاء الذين كانوا خير بني إسرائيل الذين اجتنبوا المنكر والذين أنكروا على فاعليه لكي يجدوا العذر عند الله حينما يسألون ماذا فعلتم حينما وجد المنكر، فيعتذرون أننا قد أنكرنا ولسنا علينا هداهم كما قلت يا ربنا ولعلهم يتقون. فإن وجود الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متى وجدت بطريقتها الصحيحة فإن الناس فيهم من الخير ما يوشكون معه أن يعودوا إلى شرع الله تبارك وتعالى، وأن تنتشر الطاعة وأن تضمحل المعصية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه، وأقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ذكر الله عز وجل شأن تلك القرية التي كانت حاضرة البحر والتي ابتلاها الله عز وجل بما ابتلى به بني إسرائيل عموما من تحريم العمل يوم السبت، ثم زاد هذه القرية ابتلاء بسبب فسق خاص لم تذكره الآيات، وحسبنا أن نعرف أنه كان فسق زاد فيهم، فزادهم الله بلاء بأن يكون الصيد المحرم الذي هو يوم السبت سهلا ميسورا، بينما الصيد في غيره في غاية العسر. وذكر الله عز وجل بأوجز عبارة وألطف بيان أن سكان تلك القرية قد انقسموا إلى ثلاث فرق، فرقة وقعت في الفتنة عن طريق الحيلة كما ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفرقة اجتنبت الفتنة ولكنها لم تنكر على الفرقة العاصية، وفرقة اجتنبت الفتنة وأنكرت طلبا للعذر عند الله تبارك وتعالى إذا سألهم ماذا فعلوا عندما وجد المنكر، ورغبة في أن يهدي الله عز وجل الفرقة العاصية على أيديهم. ثم قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. كان هناك ثلاث فرق: فاسقة ومنكرة على الفاسقة وساكتة، فعذب الله الفاسقين وأنجى المنكرين وسكت عن الساكتين، والجزاء من جنس العمل. فلم يذكر الله عز وجل شأنهم، وبقي الأمر يختلف فيه المجتهدون، هل نجوا مع الناجين أم عذبوا مع المعذبين؟ وثمة إشارات فهم منها بعض المجتهدين أنهم عذبوا، وثمة إشارات أخرى فهم منها بعض المجتهدين أنهم نجوا، ولكن أقل أحوالهم أنه قد سكت عنهم في القرآن. حتى وإن كانوا نجوا فلم يستحقوا أن يذكروا في أشرف كتاب أنهم قد نجوا، لأنهم سكتوا، وهؤلاء سكتوا سكوت المنكر لا سكوت المقر، لأنهم قالوا للمنكرين لما تعظون قوما الله مهلكهم، فدل هذا على أنهم يعرفون أنهم يستحقون العذاب، فما بال بمن يسكت سكوت الإقرار، فإنه حينئذ حري به أن يكون معذب مع المعذبين. هذه القرية قرية ضرب بها المثل عبر التاريخ، لأنها عوقبت بأشد عقوبة يوقعها الله عز وجل على البشر في الدنيا، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هكذا كانت أشد عقوبة هي عقوبة المسخ، أن ينقلب الإنسان في نفس عقله ونفس إدراكه في هيئة قرد أو خنزير. وبعض الناس يسمي اليهود من أجل ذلك أنهم أحفاد القرد والخنازير، وهذا لا يصح، لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه لم يكن لمسخ عقب، بمعنى أن هؤلاء الذين مسخوا لم يتناسلوا ولم يتناكحوا، وإنما ماتوا، بل ورث بعض الروايات أنهم ماتوا بعد المسخ بأيام، ولكن بقيت عبرة عبر التاريخ. هذا جزاء من يجترئ على محارم الله، هذا جزاء من يستحل محارم الله بأدنى الحيل، هذا جزاء الأمم التي لا تعرف المعروف ولا تنكر المنكر. هذه قصة من عشرات القصص أردنا بها أن ننبه إلى خطورة تلك الأفكار الوافدة الناعمة التي تأتي لتتسرب عبر الناس، فيظنها الناس أن فيها من الحسن ما فيها، لا سيما إذا عاش الناس تحت قهر واستبداد وظلم ونهب للأموال وتضييق على الحريات وغير ذلك، ثم قيل لهم أن هناك من يدعو إلى الحرية، أو لعلهم يضمون علينا أن يترجموا لنا كلامهم بلغتنا العربية فيسمونها ليبرالية ويبقون على معناها بألفاظها الأعجمية. ومن عجيب أمر هؤلاء الناس أنهم يملؤون الدنيا صراخا إذا قلنا لهم نحن نريد أن نحيا بالإسلام، إن قلتم حرية فالإسلام هو دين الحرية، وإن قلتم عدالة فالإسلام هو دين العدالة، ولكن كل هذه الأفكار لها وجه في غاية الشطط، كيف ستضبطها؟ يقولون عندنا ضوابط، طالما اتفقتم أن الحرية تحتاج إلى ضابط فلتأخذوا ضوابط الحرية التي في دين الله، وماذا اتفقتم أن كل هذه الأمور بعد ذكر عناوينها الحسنة تحتاج إلى شرح وتوضيح فلتأخذون بها كما هي في دين الله، وطالما أن الشورى لا بد لها من آليات ولا بد لمن يصلح لها من صفات فلتأخذوا بها كما هي في دين الله، لماذا تستوردون لنا أفكارا ثم إذا سألناكم قلتم هذا في الإسلام وهذه حجة عليكم لا لكم؟ طالما أن هذا في الإسلام لماذا استعرتم واستوردتم أفكارا أخرى؟ يقولون هذه بضاعتنا ردت إلينا، وهذا من كان فيهم ما زال متجملا في كلامه على دين الأمة، وإلا فبعضهم بذيء اللسان يسب دين الأمة أو يحتقره أو يزدريه دون أن يقيم له أي وزن. نقول هذه بضاعتنا ردت إلينا في الأشياء المادية، إذا سرق منك شيء ثم استعدته، وأما أن يأتي أحد فيسرق منك كتابا فيه من الأفكار والترتيب والتخطيط حتى في أمور الدنيا ثم يأخذه فيقدم فيه ويؤخر ويضيف من عنده أشياء ثم يعيده إليك مع أنك عندك النسخة الأصلية، فلماذا تقول هذه بضاعتنا ردت إلينا؟ وهل سرقت منا بضاعتنا؟ وهل فقدنا اتصالنا بعلوم سلفنا؟ علومنا لم تفقد منا، نعم جاءت الحملة الفرنسية فحملت فقه الأئمة الأعلام وأعادت إنتاجه قوانين عندهم، ولكن وفق طريقتهم في الحياة ووفق حبهم لشهواتها وملذاتها ووفق إيمانهم باليوم الآخر الذي لا وجود له البت في حياتهم، وأمثالهم طريقة من يرى أن هناك شيء يسمى ملكوت الرب في الآخرة ليس له تعريف ولا وصف ولا يعرف ما هي حدود نعيم المؤمن وهل هناك عندهم عذاب للكافر وكيف، ولا يعرفون شيئا من هذا. أعيد هذا الإنتاج بهذه الطريقة فلا يقال حينئذ أن هذه بضاعتنا ردت إلينا. يقولون نريد حرية للناس، ونحن نقول الحرية الحقيقية أن تكون عبد لشيء واحد، وإن كانت الحرية لا بد لها من تقييد، فأن يأتي التقييد من الخالق خير من أن يأتي من المخلوق. فيجلسونهم في كل بلاد الدنيا ويبحثون عن قيود يضعونها على الحرية، ويرى المجلس النيابي في تلك البلد ما لا يراه في الثانية، ما لا يراه المجلس في الثالثة. ولكن نحن نقول لم يقيد حريتك إلا خالقك وإلهك. هذه الحرية في مفهومنا نحن تقيد بقيود الشرع. ثم اعلم أن الشرع حينما قيدها قيدها بما يضر، بما يضرك وبما يضر الآخرين. وهم يقولون لك إن أردت أن تضر نفسك فنحن فأنت وشأنك، لكن لا تضر الآخرين. وهذا فرق كبير وجوهري بين دين من عند الله وبين مذاهب عرضية ووضعية. ولا نكاد نجد في فطرة البشر أنه يجرؤ أب رفيق بأبنائه أن يعطيهم الحرية أن يضروا أنفسهم طالما أنهم لم يعبثوا بأساس البيت، وأنه يمكن أن يجرح نفسه بسكين ولكن لا يسمح له أن يقطع قطعة من الفاكهة بهذا السكين. ولكن هذا هو مقتضى كلامهم. إذن هم سيقيدون الحرية بما يرونه هم يعود بالضرر على المجتمع، ونحن نقول دين الله تبارك وتعالى خالقك وإلهك هو الذي سيقيد حريتك بما يضرك وبما يمكن أن يضر الآخرين. فإن قالوا بل أنتم الذين سوف تحتكرون تفسير هذا الدين، نقول متى حدث هذا في تاريخ المسلمين؟ وهل عقول الناس صارت بهذه الدرجة من الاضمحلال إلى الدرجة التي يمكن لأحد أن يأتي لهم مثلا بتحريم شيء ليس له سند في دين الله؟ إذا جاء مدرس لطلاب الابتدائية وليس حتى لطلاب الجامعة ومعه الكتاب المقرر من الوزارة وأخذ يشرح في توضيح الموجود فيه يتفاعل معه الطلاب، فإن خرج عنه هم مع أن عقولهم على قدرها إلا أنهم يدركون أنه يشرح خارج المنهج ويسألون من أين أتيت بهذا الدرس وهذا لا وجود له في المنهج. كيف يتصورون في عقول الأمة رجالها ونساؤها أنه سوف يأتي لهم متطرف فيضيف إليهم قيودا من عنده وينسبها إلى الله؟ هل نحن كما كان غيرنا في العصور الوسطى يحتفظون بنسخ الكتب المنسوبة إلى الله في خزانات لا يقرأها أحد حتى نستطيع أن نفعل ذلك؟ كتاب الله عز وجل في أيدي الجميع، ولم يعرف الأمم السابقة أن يطبع الكتب المنسوبة إلى الله عندهم إلا بعد أن احتكوا بالمسلمين وقيل لهم المسلمون يطبعون القرآن ويدعون الأمة ككل إلى حفظه وأنتم تحفظونه في الخزانات والمكتبات التي لا يدخلها إلا من يسمون أنفسهم برجال الدين، فطبعوها بعبارات ركيكة صعبة الفهم. وقد عرض عليهم أن يعيدوا صياغته، وهذا أمر مقبول عندهم لأنه كله يكتب بإلهام وترجم من لغة إلى لغة، فرفضوا لأنه المطلوب أن لا يفهم أحد. ولكن عندنا الأمر ليس كذلك، فرجاء من هؤلاء أن لا يحملوا الإسلام أوزار غيره وأن لا ينقلوا لنا تجارب الأمم الأخرى. ونحذرهم من أنهم متى حاولوا أن يفرضوا على الأمة أن تكمم أفواهها عن إنكار المنكرات وأن يجعلوا النظام العام أن كل إنسان حر حتى وإن زنى وإن شرب الخمر وإن شذ. وقد كررنا مرارا نحن لا نقول أن كل من يدعو إلى هذه الأفكار يفعل ذلك، ولكنه يدافع عن من يفعلون، يدافع عنهم ألا تجرم أفعالهم قانونا وألا تزدريهم مجتمعا وألا تنكر عليهم ولو بعبارة رقيقة. أي فساد يمكن أن يحصل في المجتمع إذا حصل الشذاذ في كل سلوك على حريتهم في أن يظهروا هذا الشذوذ وأن يتعاملوا به وسط حماية قانونية ومجتمعية، من أنه لا ينبغي لأحد أن ينبس ولو ببنت شفاه يقول لهم اتقوا الله. وأي مصادمة لدين الله عز وجل إن تم ذلك. العجيب في أمر هؤلاء أنهم يملؤون السهل والوادي ومع هذا لا يجرؤ واحد منهم أن يصرح ماذا يريد بكلمة الليبرالية. إذا قلنا نحن نريد الإسلام قالوا لا نشرحه. ماذا تريدون من الإسلام؟ الإسلام هو دين الأمة. هل نشرح شيء الأمة كلها تعرفه؟ نريد الإسلام الذي تعرفه كل الأمة. فإن وجدتم شيء اختصصنا نحن بفهمه دعه الآن. نريد الإسلام الذي تفهمه الأمة بأسره. ومع هذا يصرون أن يسألون أي إسلام تريدون؟ أليس من الأولى أن يقولوا لنا أي ليبرالية يريدون؟ طالما أنها لا يوجد لها تعريف أصلا وكل هؤلاء يرغدون ويزبدون ولا يجرؤ واحد منهم أن يشرح لنا ماذا يريد، لأنه إن شرح ماذا يريد فلن يبقى أحد ممن فيه بقية خير يريد يمكن أن يوافق على مثل ذلك. فنحن ندعوهم إلى أن يراجعوا مواقفهم وأن يعرضوا أفكارهم على دين الله تبارك وتعالى. وأيدينا ممدودة إلى الجميع لكي نبين لكل مسلم أنه لا يجوز أن يجعل منهجا مهما بلغ في زخرفته ومهما احتوى على أفكار حسنة أن يؤمن به طالما أن فيه مصادمة لدين الله تبارك وتعالى في جزئية أو أكثر، فضلا أن يسعى إلى أن يجعل هذا واقعا مفروضا من الناحية الدستورية أو القانونية على أغلبية المسلمة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه عليه. اللهم يا ولي الإسلام وأهل مسكنا به حتى نلقاك عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اغفر لنا المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.